فمن وفق عظم ما عظمه الله، من وفق من الناس عظم ما عظمه الله. وهذا هو الدين، أن وهو الأدب مع الله، أن يعظم الإنسان ويقدم ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله، ويعظم من أو ما عظمه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. فقال ربنا هنا: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإذا رأينا هذه الأربعة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، رأينا أمورا يمكن أن نلقي بظلالها. ذو القعدة وذو الحجة يتفقان في أنهما كذلك من أشهر الحج، والله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات، وهن شوال لكنه غير شهر حرام. وذو القعدة وذو الحجة، فشوال يشترك معهما في أنه من أشهر الحج، ويختلف عنهما يفترق عنهما في أنه ليس من الأشهر الحرم. ذو القعدة وذو الحجة من الأشهر الحرم، والمحرم ليس من أشهر الحج لكنه شهر حرام، شهر حرام. ورجب قطعا ليس من الأشهر الحرم، من أشهر الحج لكنه من الأشهر الحرم. في رجب هو الشهر السابع كما هو معلوم بين جمادى وما بين شعبان، وقعت آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبوك. وشهر الله المحرم جاء الترغيب في الصيام فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وفي شهر محرم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم الذي ندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى صيامه، وأخبر أنه يكفر سنة، وأن هذا اليوم هو اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه نبيه موسى عليه السلام. ووقع قدرا أن قتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان فيه، جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بثيابه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتحليل. ولا يوجد مسلم مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يرضى مثقال ذرة عن قتل الحسين، محال أن يكون في قلب مؤمن ذرة من فرح على قتل هذا السبط المبارك، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها أمور تجري بقدر الله. المراد، ولعل الله يريد أن يرفع منزلة هذا السبط إلى جوار جده صلوات الله وسلامه عليه، هذا إطلالة تاريخية على شهر ذي القعدة وشهر الله المحرم، وقبله شهر ذو الحجة ثم شهر رجب. العرب كانت تعرف هذا، يقولون عن رجل اسمه ضبة ابن أد أنه كان له ابنان سعد وسعيد، فألبس ذات يوم سعيدا حلة جديدة وخرج يرعى الغنم، فلقيه رجل فاتك يحسن الفتك، ويومئذ العرب لا شيء يحكمهم إلا النزاعات القبلية، فقتل هذا الرجل سعيدا وأخذ الحلة التي أعطاها إياه والده، ثم إنه قدر لذلك الرجل أن يحج كما كان العرب كما كانت العرب تحج. فلقيه ضبة في الحج، فلما رأى الحلة عرفها، فقال له: يا هذا، من أين لك تلك الحلة؟ فهذا يجيب وهو لا يدري أن هذا والد ابنه، والد غريمه. فقال له: إنني رأيتها على رجل فقتلته وأخذت الحلة. فقال: أريني بسيفك هذا قتلته؟ قال: نعم. قال أريني إياه، فإني أراه سيفا ماضيا. فأراه السيف، من شدة حنقه نسي أنه في الشهر الحرام لأنه شهر ذو الحجة، فضرب به الرجل فقتله. قبل أن يقتله وهو يعني يتحدث معه ويقول له قتلته وكذا، قال: الحديث ذو شجون، أرسلها مثلا. ثم قال: بسيفك هذا قتلت؟ قال: نعم. قال: أريني فإني أراه سيفا ماضيا. فأخذه ولم يكن يحمل ضبة يحمل ضبة سيفا، لأن العرب في شهر حرام لا تقاتل، فأخذ السيف وقتل به ذلك الرجل، فلامته العرب على أنه قتل غريمه في الشهر الحرام، فقال المثل المشهور: سبق السيف العذل، بفتح العين والذال، والمراد سبق السيف اللوم، سبق السيف العذل لأنه قتل غريمه في الشهر الحرام. المقصود أن ثقافة تعظيم الشهر الحرام كانت قائمة، ولذلك لما كانت سرية عبد الله بن جحش وقع شيء منها ضد القرشيين، أخذت قريش تعيب على أهل الإسلام ذلك، قال: محمد يقول يبعث بتعظيم الأمور وهو يسفك الدم في الشهر الحرام، وشق ذلك على عبد الله بن جحش ومن معه من المؤمنين، فأنزل الله عز وجل قوله: الشهر الحرام، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فكان في ذلك تعزية وتسلية للمؤمنين.